بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 79. يقول البخاري رحمه الله: باب حديث كعب ابن مالك. وقول الله تعالى وقول الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب ابن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته في غزوة بدر، ولكن يعني لأنه خرج من أجل عير التجارية، فقال: من كان ظهره حاضرا فليخرج. وذلك لم يعاتب أحد تخلف عن غزوة بدر. يقول: حتى جمع الله بينه وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. يعني كان إذا أراد الشمال يسأل عن طرق الجنوب حتى يعمي يعني على الأعداء وجهته، ولكن هذه الغزوة لما كان السفر يعني بعيد وكان في حر شديد، فجل الناس يعني أمرهم جل الناس أمرهم حتى يأخذوا يعني أهبة السفر. يقول: غزاها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. مفاز ليه؟ الصحراء، لأن الصحراء تسمى عرب سميها مفازة تفاؤلا بالفوز، كما سمى اللذيغ سليم تفاؤلا بالسلامة. ومفازا وعدوا كثيرا، أن الروم كانوا قد جمعوا يعني 40,000 ولكنهم فروا، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا لما يعني وصل إلى تبوك. يعني فرد جحافل الروم وأرسل خالد يعني في يعني عدد من الفرسان إلى أكيدر دومة الجندل. يقول: فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. يريد الديوان، أن يعني عمر رضي الله عنه الذي دون الديوان، يعني كتب أسامي الجند وأسامي الصحابة وجعل لهم أعطية من بيت المال بحسب سابقتهم. ولكن في العام 9 من الهجرة ما كانش في ديوان لا يجمعهم كتاب حافظ، واللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل 20,000 وقيل 30,000. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة

وفد أيلة، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، ثم قفل من تبوك ولم يجاوزها، وأنزل الله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والثلاثة الذين خلفوا رهط من الأنصار في 84 رجلا، فلما رجع صدق أولئك واعترفوا بذنوبهم، وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا العذر، فقبل منهم ذلك ونهى عن كلام الذين خلفوا. قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فساق الحديث بطوله. قوله: وكان قائد كعب من بني يقول في وكذا ابن السكن في الجهاد من بيته، والمعنى واحد يقول: والأول أصوب. وفي رواية ماخل عن ابن شهاب عند مسلم: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، وكان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول حين تخلف أي زمان تخلفه، وقول عن قصة متعلق بقوله يحدث، قول إلا في غزوة تبوك زاد أحمد من رواية معمر وهي آخر غزوة غزاها، وهذه زيادة رواها موسى بن عقبة عن ابن شهاب غير إسناد، ومثله في زيادات المغازي ليونس بن عكير من مرسل الحسن. قوله: ولم يعاتب أو لم يعاتب أحدا، تقدم في غزوة بدر بهذا السند: ولم يعاتب الله أحدا. قوله: تواثقنا أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق لما تبايعنا على الإسلام والجهاد، بيعة العقبة الثانية. قوله: ما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني يقول أن الشهود بيعة العقبة الثانية أرجح عنده من شهود بدر، وإن كانت بدر أذكر، يعني الناس يعني يعظمون يعني أهل بدر أكثر. طبعا بيعة العقبة سبب في الهجرة وسبب في دخول أهل المدينة الإسلام. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، أي أن لي بدلها. قوله: وإن كانت بدر أذكر في الناس، أي أعظم ذكرا. وفي رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم: وإن كانت بدر أكثر ذكرا في الناس منها. ولأحمد من طريق معمر عن ابن شهاب والعمري: إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدر. قوله: أقوى ولا أيسر زاد مسلم مني. قوله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، أي أوهم بغيرها. والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب ويريد البعيد. وزاد أبو داود من طريق محمد بن ثور عن معمر عن زهري: وكانوا يقول الحرب خدعة. تنبيه: هذه الخطة من الحديث أفردت منه وقد تقدمت في الجهاد بهذا الإسناد. وزاد فيه من طريق يونس عن زهري: وقل ما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. للنسائي من طريق ابن وهب عن يونس في سفر جهاد ولا غيره، وله وجه آخر: وخرج في غزوة تبوك يوم الخميس. قوله: وعدوا كثيرا، في رواية: وغزو عدو كبير. قوله: فجل، أي أوضح. قوله: أهبة غزوهم، في رواية كشميني: أهبة عدوهم، والأهبة ما يحتاج إليه في السفر والحرب، يأخذون العدة يعني للسفر والحرب. قوله: ولا يجمعهم كتاب حافظ، بالتنوين فيهما: كتاب حافظ. وفي رواية مسلم بالإضافة: كتاب حافظ. وزاد في رواية ماخل: يزيدون على 10,000، ولا يجمع ديوان حافظ والحاكم في الإكليل من حيث معاذ. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على 30,000، وبهذه العدة جزم ابن إسحاق أنهم كانوا 30,000، وأورد أبو البخاري في سند آخر موصول، وزاد أنه كان معه 10,000 فرس. فتحمل رواية ماخل إرادة عدد الفرسان، ولابن مرضوي: ولا يجمعهم ديوان حافظ، يعني كعب بذلك الديوان، يقول: لا يجمعهم ديوان مكتوب، وهو يخاوي رواية التنوين. وقد نقل عن أبي زرع الرازي أنهم كانوا في غزوة تبوك 40,000، ولا تخالف الرواية التي في الإكليل أكثر من 30,000، الاحتمال أن يكون من قال 40,000 جبر الكسرة، ممكن يعني بضعوا إيه و30، فبعضهم قال 40 وبعضهم قال 30 أو أكثر من 30. قوله: يريد الديوان، وكلام الزهري، وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، وقد ثبت أن أول من دون الديوان عمر رضي الله عنه. قول قال كعب هو موصول بالإسناد المذكور فما رجل في رواية مسلم فقل رجل، قول إلا ظن أنه سيخفى بتخفيف النون بلهاء، وفي رواية مسلم أن ذلك سيخفى له. قول حين طابت الثمار والظلال في رواية موسى بن عقبة بن شهاب في قيض شديد في ليالي الخريف والناس خارفون في نخيلهم. لعل يعني وقت يعني جمع الثمار الناس بتجلس في الحدائق محافظة على الثمار، وحتى فالناس يجمعون ثمار التمر فيبيتون في الايه في النخل يعني او في البساتين. وفي رواية احمد من طريق معمر وانا اقدر وانا اقدر نفسي اقدر شيء في نفسي على الجهاز وخفة الحذ، وانا في ذلك أصغوا إلى الظلال والثمار. وقوله الحاذ هو الحال وزنا ومعنى، وقوله أصغوا أي أميل، ويريد أصعر بضم العين المهملة بعدها راء في رواية ابن مردوي فالناس إليه صعر حتى اشتد الناس الجد، الجد في الشيء ما بلغ فيه، وضبطوا الناس بالرفع حتى اشتد الناس بالرفع لأنه الفاعل، والجد بالنصب على نزع الخافض الجد، أو هو نعت لمصدر محذوف أي اشتد الناس لاشتداد الجد. وعند ابن السكن اشتد بالناس الجد برفع الجد وزيادة الموحدة، وهو الذي في رواية أحمد ومسلم وغيرهما في رواية كشميني بالناس الجد، والجد على هذا فعله مرفوع وهي رواية مسلم. وعند ابن مردوي حتى شمر الناس الجد، وهو يؤيد التوجيه الأول. الناس اجتهدوا يعني في الايه في الخروج، وهو لم يقض شيئا من جهازه استعدادا للسفر يعني، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي. يقول عند ابن أبي شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب فأخذت في جهازي فأمسيت ولم أفرغ، فقلت أتجهز في غد. قول حتى أصرعوا في الوقت كشمني حتى شرعوا، وهو تصحيف وليتني فعلت، زاد في رواية ابن مردوي ولم أفعل. قول وتفارط أي فات وسبق، والفرط السبق. وفي رواية ابن أبي شيبة حتى أمعنا القوم وأصرعوا، فطفت أغدو للتجهيز وتشغلني الرجال فأجمعت القعود حين سبقني القوم. وفي رواية أحمد من طريق عمر بن كثير عن كعب فقلت أهيات صار الناس ثلاثا فأقمت. قوله مغموصا إنما كان يجد إلا رجلا مغموصا أي مطعونا عليه في دينه متهما بالنفاق، إنه هو اللي ألمه أنه وجد من بقى بالمدينة بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، إما رجل مغموصا يعني في النفاق أو ممن عذر الله واستحقرا. تقول غمصت فلانا إذا استحقرته حتى بلغ تبوك بغير صرف للأكثر تبوك. وفي رواية تبوكا على إرادة المكان. قوله فقال رجل من بني سلمة، وفي رواية معمر من قومي، وعند الواقدي أن عبد الله بن أنيس، وهذا غير الجهني الصحابي المشهور، وقد ذكر الواقدي في من استشهد باليمام عبد الله بن أنيس السلمي بفتحتين فهو هذا، والذي رد عليه ومعاذ بن جبل اتفاقا إلا ما حكى الواقدي. وفي رواية أنه أبو قتادة قال والأول أثبت. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.